الخطف الغصب الاختلاس كل دي صور لاخذ مال الغير بغير حق، بس دي مختلفه. السرقه بخفيه ولها نصاب، صحيح. طب امال الخطف ايه؟ يعمل ايه يعني؟ واحد قاعد بيبيع حاجه كده على الترابيزه بتاعته، وجيه واحد كده بيروح خاطف حاجه من اللي قدامه، يبقى ده برضه خطف. طب والاغتصاب؟ قال لك الخطف ياخدها ولا نلحقوش، انما الاغتصاب ده حقنا وسكنا ايده، يقوم يعمل ايه؟ يفلفص ايده وبده ياخدها بالعافيه كده. الله، ادي الاغتصاب. طب والاختلاس ايه؟ ان يؤمن على شيء فذاب بالشك كده. اذا الوسائل الاعتداء كثيره، اما سرق واما خطف واما غصب واما رشوه واما اختلاس. ادي صور الاعتداء على مال الايه؟ على مال الغير. مناع للخير معتد، ايه؟ مريب، شكاك، عنده شك كتير في ايه؟ يشك في ايه يعني ايه؟ طب نوع الشك عنده هنا ايه؟ طب قال لك نوع الشك ان هو يروده ان هو بقى يعني زودها شوي، وبعدين برضه نفسه وبعدين يجي تاني، فيرتاب في اصل الايه؟ انه لا يمكن ان يعطي خيرا عنده الا اذا كان له مقابل. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الله ما دخلش في الأمر الأول بس، بقى الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه. لكن العذاب نوعين، في عذاب مطلق كده وفي عذاب إيه؟ شديد. عذاب شديد ده لمين؟ اللي قال فيه رب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يمكن الاول لدون ذلك، ويمكن الثاني فكان فيه القائين لعذابين، عذاب بس مش موصوف بالايه؟ بشده، وعذاب موصوف بشده. لان مثلا الذي يعني اشرك بالله يبقى ده داخل في الايه؟ واللي ما اشركش وعصي وعمل كبيره ولا عمل اي حاجه برضه ياخذ عذاب، انما لسه برضه فيه لطف، يمكن يتوب، يمكن يستغفر حاجه، او هو في رحمه الله. يعني ما يسويش بين ده ودي، لأن كلمة التوحيد حين تقال لها أثر في حماية النفس حتى في العاصي، وإلا لو دخلنا ده ويده يبقى كلمة التوحيد ملهاش إيه؟ ملهاش معنى. الذي جعل يأكلني في عذابين اثنين، عذاب مطلق كده وعذاب إيه؟ شديد. يبقى عذاب شديد لمين؟ للي هو إيه؟ كفر بالله وأشرك به. والعذاب الثالث في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالغفرته إما أن تكون نهائية وهو حي بأنه تاب وأناب وبعد ذلك بدل أعمل حسنات كتير فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وإما إن تاب ولا يعملش الحاجات دي يعني يبقى يدخل في عذاب شوية برضه. ليه؟ لكرامة كلمة لا إله إلا الله. قال قرينه ربنا، لأن فيه قرين كان وياه دايما عمال يوسوس له، سواء كان القرين ده من الانس او من الجن، يبقى ده هيبقى قرين وياه. فبيعمل نفسه بيعتذر لنفسه، قال قرينه ربنا ما اطغيته. يبقى اذا القرين ده يا الشيطان، يا شيطان الانس، يا شيطان الجن. ليه؟ لانه لما شاف المأزق اللي هم فيه حب يتبرأ من الحكايه، قال انا ما اطغيتوش، ولكن كان في ضلال بعيد. وذلك دي تشرحها آية أخرى، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين، يعني بالقوة كده تأخذونا وخلينا نكفر. قالوا من أبدا بل لم تكونوا مؤمنين. إن إحنا أغوى إحنا صحيح قلنا، إنما أنت ما كانش عندكم إيمان يمنع، فما تحجبوهاش فينا أنت. ودي زي ما هيقول إبليس في الآخر، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان. السلطان نوعين، إما سلطان قوة وبطش بأنه يرغموا على إنه يكفر، وإما سلطان حجة يقنعه بأنه يكفر. وده يبقى كفر غصب عنه لأنه سحر القوة، وده قطع للاقتناع. أنا ما كانش عندي سلطان، لا سلطان قوة فأقهركم ولا سلطان حجة فأقنعكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا قلت لكم تعالوا على طول جيتوا، يعني زي ما نقول إحنا كنتوا على تشويره، عايزين بس حد ياخدكم للمعصيه كده وبتاع. فلا تلومون ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. ايه يعني مصرخكم وما هو المصرخ؟ في همزه في اللغه يسموها همزه الازاله، همزه الازاله. مثلا في كلام معجم خفش، عجم الكلام يعني اخطاء ما حدش فهمه، واعجمه ازال منه العجمه. يبقى الهمزه ازالت الايه القفا، زي ما نسمي المعجم معجم اللغه. ليه يعني معجم اللغه؟ كلمات غامضه معجمه، يجي المعجم يعمل ايه؟ يزيل غموضها، يقول لك الكلمه دي معناها كذا، يبقى اسمها همزه الايه؟ همزه الازاله. طيب اشرحكم يعني ايه؟ الذي في مازق لا يقوى عليه بذاته، ولا يجيش حد كده يجي ينقذه منه، يقوم يصرخ صرخه، صرخه الفزع، عشان يستدعي بالصرخه من ينقذه. زي ما يقعد يصرخ يا فلان يا علان يا لولو حد عشان ينقذوه، حتى لما ما بيلاقيش حد يقول ماليش الا ربنا بقى ياهو يجي ينقذه. فاذا لما يصرخ عشان الانقاذ يجي واحد يقول له ارجف لك، يقوم ينقذه مما هو فيه. يبقى صرخ، فجه واحد اصرخه يعني ازال ايه؟ ازال صراخه. قال انا مش هزيل صراخكم وانتم مش هتزيلوا، احنا هنصرخ احنا الاثنين لاننا في العذاب مشتركين، لا انا هقدر على انفعكم ولا انتم تقدروا ايه؟ ما انا بمصرخكم اي بمزيل اسباب صراخكم، ولا انتم مصرخيه يعني تزيلون اسباب الاسباب. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. قال قرينه ربنا ما اطغيته. ولذلك هتبقى معركه بينهم من بعض، وبعدين كل امه تدخل تلعن اختها، انت اللي عملت، تقول له لا انا ما عملت. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. المعركه دي ربنا مشاهدها، قال لهم لا تختصموا لدي، ما تقولوش مين اللي اذنب ومش مين اللي اذنب، لانني عارف مين اللي ايه، مين اللي اذنب. فلا تختصموا لدي، والخصومة ما كانتش هتبقى دلوقتي عندي، الخصومة دي كانت تبقى زمان، انما عندي ما عادش المسألة تنفع. لا تختصموا لدي لانني قدمت اليكم بالوعيد، قلت الذي يفعل كذا له الخير والذي لا يفعل كذا يفعل الشر، انا ما قصرت شوية، قدمت بالوعيد. بالوعيد لمين؟ لصاحب الشر. وقدمت ايضا بالوعد، انما هو بيخاطب مين؟ بيخاطب جماعة وعيد، مش بيخاطب قسم الله. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي. انتوا عمالين تختصموا وتقول كذا وتقول كذا، انتوا عايزين يعني ارجع في كلامي في القيه في جهنم كل كفار عنيد؟ ان القول ما يبدلش عندي، انتهينا. بيقطع عليهم الايه؟ العشم والرجاء في ان الله يقول ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. مش كلام جبروت كده بحمق، لا ده كلام جبروت عاقل. ما يبدل القول لدي، اياكم ان تظنوا ان هذه المدافعه بينكم كده تشفع لحد بكم، مفيش كلام ده. وما انا بظلام للعبيد. طب ظلام من الظلم، ولما اقول فلان ظالم ادي مرحله، وفلان اقوى منه في الظلم شويه يقول ده ظلام، يعني بايه الظلم بتاعه كتير او شديد. واحنا لما يجي نقول فلان عالم مثلا، تسمعوا كلمة فلان عالم وفلان بدهم يقووه شوية، يقول لك ده فلان علام، علام. ولذلك لما ربنا وصف نفسه على علام الغيوب، انت تقول عالم انت، انما هو علام. فاذا اردنا ان نبالغ في علام نجيب تاء المبالغة نقول علامة، الله. يبقى في عندنا بالوصف كم عالم وعلام وعلامة. طب ظلام من المبالغة، طب مبالغة في ايه؟ في ظالم. طيب خد بالك بقى ان صيغة المبالغة في اللغة تأتي على مرحلتين. المرحلة الاولى ان تكون في الاثبات، فلان ظلام، خلاص فلان يبقى ثبت انه ظالم ولا ما يثبتش؟ ده هو اثبت له الاقوى، يبقى الاقل ثبت ولا ما ثبتش؟ لما يقول فلان ظلان يبقى ثبت ايه؟ ثبت انه يعلم، لانه ما دام اثبت له الاقوى يبقى الاضعف يكون من باب اولى. طب لكن اذا نفي فلان ليس بظلام، النفي ده لما تنفي الاعلى ما يلزمش منه نفي الادنى، فكانك تقول هو ليس بظلام وانما بس ظالم. نجيبها في المثل العام بتاعتنا كده، فلان اكل بياكل، وفلان اكول او فلان اكال. لما تقول فلان اكال يبقى لازم ان يكون اكل، مش منصوب الاعلى، ما دام مثبت يبقى الاقل منه موجود. طيب فاذا قال فلان ليس باكول او ليس باكال، ساعة ما ينفي الأعلى يبقى ما يلزمش منه نفي الأدنى، يمكن آكل بس. فربنا قال هنا إيه؟ نفي بس ولا إثبات؟ ليس بظلام. وما دام ليس بظلام نفى الأعلى يبقى ما ينفيش الأدنى، ما يمكن ظالم بس. مفهوم كلام ولا؟ ما قلنا إيه فلان إيه؟ ظلام، يبقى ثبت أنه ظالم. فلان ليس بظلام، نقول له ما ينفيش انه ظالم، يمكن ظلام بس ما وصلش الى المرتبه القويه. طيب لما نقول فلان اكل ولا فلان اكال ولا فلان اكول، نقول مره المبالغه تاتي في التكرر، يعني بيظلم مره ومره ومره ومره، زي ما نقول فلان اكال، يعني هو بياكل زينا رغيف برضه، انما بياخد اليوم 5 مرات 6 مرات كل يوم. يبقى المبالغه جاءت في ايه؟ في تكرر الفعل. هو بياخد زينا 3 طقات بس انت بتاكل رغيف، وهو بياكل 3 وهو بياكل 4، يبقى المبالغه جاءت في ايه؟ في الحدث نفسه. خلاص نيجي نقول تعالى بقى في الايه، وما انا بظلام للعبيد. اوعى تقول ما دام نفينا انه ظلام يبقى يثبت له انه ظالم، يقول له لا خد بالك ده الكلام ده لا يتكلم في واحد، لانما بظلام للعبيد، وما دام ظلام للعبيد يبقى هيظلم محمد وعلي، وشوف بقى الناس قد ايه. يبقى الظلم تكرر ولا ما تكررش؟ يبقى فيه المبالغه من ناحيه التكرر. طيب ولما يكون ادي واحده، طيب ويمكن يكون الحدث هو اللي قوي، حدث هو اللي قال لك، لأن الظلم قدرة ظالم على مظلوم، إذا الظلم بيتناسب قوة وضعفا بنسب، بسبب بنسبة مين؟ قوة الظالم. لما ربنا بقى يحب يظلم يبقى ظلم زي ظلم الناس؟ لا، ده يبقى ظلم قوي قوي. يبقى انتهت الإشكال. يبقى لا تقل ما أنا بظلام للعبيد، ما يقولش واحد نفى المبالغة يبقى أثبت غير المبالغة، نقول له لا، لأنه مش بيقول ظلام لواحد، يكون ظلام للعبيد، يبقى هيظلم ده وده، يبقى تكرر منه الظلم، واللي يقعد يظلم الناس كلها ده يبقى ايه؟ ده يبقى ظلام. ظلام ليه؟ هل الظلم كان قوي ولا الظلم متعدد بس؟ يبقى متعدد. ولا الحته الثانيه، لما يكون عايز يظلم الظالم قادر على المظلوم وهيظلمه على قده، فاذا كان الله هو اللي هيظلم يبقى ظلمه ايه بقى؟ ظلمه مش زي ظلمكم بقى، ده يبقى ظلم عالي قوي. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هناك ثانية، وما ربك برضو. وما ربك بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت. طب ايه يوم نقول هل امتلأت؟ لأنه سبق الوعد في ايه؟ لأن ايه؟ جهنم. فهو بيقول لها الموفينا بالوعد وما لناك ولا نقول، ما يقول هل امتلأت ده يبقى وفينا ولا لا؟ يبقى ده سؤال اقرار، سؤال اقرار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت. طب ما يمكن ما يكونش اقرار، بمعنى ايه؟ ان هو بيقول لها هل امتلأت علشان تقول لا انا ما امتلأتش، عشان نجيب لها قالت هل من مزيد، هات لي كمان يا اخوان، دخلهم على بعض. ليه تدخلهم؟ هتحطهم فين؟ احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى في الازل فرض ان في ناس مؤمنين وفي ناس كفار، مش عمل للمؤمنين اماكن في الجنه وللكافرين اماكن في النار، لا، لعمل في الجنة أماكن على فرض أن الناس جميعا مؤمنين، وعمل في النار أماكن على فرض أن الناس كلهم كافرين، عشان ما تبقاش أزمة أماكن ولا بتاع، عمل لكله. فلما يجي المؤمنين يدخلوا الجنة يبقى الأماكن اللي كانت معدة لهم في النار فضيت ولا لا؟ أهيد اللي عايز المجاهات بقى لنا. ولذلك هناك يرثون الفردوس، يرثونه من مين؟ يرثوه من مين؟ أم قالك زي ما قلنا كده، المؤمن كان معد له مكان في النار على فرض أنه يكفر، فلما يدخل الجنة يبقى مكانه خالد. يبقى إذا اللي في الجنة يورثوا الإيه؟ الأماكن دي. يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت يعني قربت. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أصلهم في الدنيا كانوا مبشرين به، ومبشرين ممن لا يخلفه وعد. إنما ده دلوقتي بقت الحكاية إيه؟ قربت إيه؟ مش لسه دنيا فيه، إحنا في الآخرة. وأزلفت الجنة للمتقين إزلافا غير إيه؟ لأنه لما كان يقول لهم في الجنة يبقى لسه وقتها ما جاش، إنما إزلاف غير إيه؟ غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب يعني من آبة، آئب بل في أواب يعني رجاع إلى الله إن حصلت منه غفلة في معصية. يوم يعمل إيه؟ بمجرد ما حصلت المعصية يشرف له. ولذلك قول الحق سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة يعني ما رتبوش له، يعني إنسان قاعد في حال ولا بيفكر في معصية ولا أي حاجة كده، ودخل بيت مثلا ينام فيه ولا لقمضة ينام فيها، وبس لقى حد يشغبه كده يبقى المعصية وقعت عليه، يبقى بجهالة ما رتبش له. وبعدين بمجرد ان حصل منه حاجه يتوب ويندم اللي عمل العمليه دي، وكل ما يفتكرها يزعل ويضرب نفسه. وفي واحد تاني لا يرتب ليه، يقول له تقول لي كده على اللوكنده اللي الواحد يقدر يريح نفسه فيها دي. يقول له والله اللوكنده الفلانيه ايه هذا الحكايه بتاعتها فيها، يقول له فيها كذا. ده بيرتب بقى ليه، وبعدين لما يعملها مش يندم اللي عمل، لا عايز يكررها تاني. ولو حدث صاحبه اللي زي يقول له امني يا بنت ليله، ما فيش احسن من كده بقى. يبقى التوبه على الله للذين يعملون السوء بايه؟ ثم يتوبون من قريب. فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال ايه؟ اني تبت الان. وادي التوبه. اذا فالاواب هو الذي ان غفل شويه على الطاعه يستيقظ على طول وضميره يؤنبه. ودي اسمها ايه؟ النفس اللوامة. لان احنا قلنا النفس ثلاثة: نفس تأمر بالسوء، امارة مش امرة، امارة بالسوء، كل ما يعمل سوء تأمره تاني يعمل كذا. ونفس لوامة يعمل السوء وبعدين يندم. ونفس مطمئنة الى الحكم ما تقربش ناحية ايه؟ ناحية المعصية ابدا. هذا ما توعدون لكل اواب. طب اواب رجع يعني كان عمل حاجة وبعدين رجع، بس يحافظ على الرجوع ده بقى، ما يبقاش كل ما يعمل حاجه يقول ارجع كل حاجه ارجع، لان الرجع في توبته كالمستهزئ بربه. نعم. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. الخشيه دي فيها الخوف، بس الخوف ده له نوعين. النوع الاول خوف وتكره الذي تخافه وتلعنه لأنه أقوى منك وما تقدرش، يبقى ده خوف إيه؟ مش تعظيم، ده خوف في نفسك محقرة وتكره من فعل ذلك. لكن فيه خوف بهيبة. حتى الشاعر العربي القديم لما يقول لا أهابك إجلالا وما لك قدرة علي ولكن منه عينا حبيبها. كذلك الخشية من الله، خشية إيه؟ مهابة، خشية إجلال، خشية لأنني ما غضبت هاتي فيه حقه الله. يبقى إذا دي اسمها خشية. ولذلك هناك في الآية يقول إيه؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هو جاب حكم شرعي هنا، ما جابش حكم شرعي. يبقى العلماء اللي بينقبونا عن أسرار الجمال في الكون وأسرار الصنعة، ويقول لك شوف دي في الإنسان، شوف دي في النبات، شوف دي في الحيوان، عشان نقترب إلى الله. يقول كل دول اللي بيخشوا ربنا ليه؟ لأنه كل ما يبحث بحث ربنا يكبر في نظره. يقول لك إحنا ما قدرناش نوفي هذه الإيه؟ هذا يبقى دي الخشية الإيه؟ من خشي الرحمن. شوف شوف شوف الأداء، الأداء القرآني. من خشي يعني خاف، بس بإجلال، بس خشي الرحمن. طب ده كلمة الرحمن دي يعني تخليه يخشى. قال لك مع كونه رحمن برضه يعظم إجلال. مع كونه إيه؟ رحمن. من خشي الرحمن بالغيب. خشي الرحمن بالغيب. إحنا قلنا في واحد يعمل الحاجة علشان يعلم عنه إنه عملها. ويجي مثلا قدام الناس يجي يعمل حاجة يقول لك لا دي حرام. ولما يكون خالي لوحده ممكن يعملها. يبقى المخشية ليه؟ دي الخشية الأولى من بقى مش من الله. لأنك لو خشيت الله والله معك دائما كنت تخشى في الخلوة، لكن مش في الجلوة لا. يبقى خشاه وهو في إيه؟ وهو في الغيب. يبقى الخشية دي مش رياء قدام إيه؟ قدام. أو أما خشيه في الغيب لما يقول له النار كذا والنار كذا والنار كذا، الكلام ده في الدنيا. يبقى لسه حاجات غيبية ما قالش إنما خاف منها مع أنها لسه ما تحققش منها حاجة أو ما شافش منها حاجة. يبقى خشي الرحمن الغيب دليل على أنه علم أنه إذا قال الله ذلك يبقى. ولذلك تعبير القرآن دائما ياخذ لفظ مكان لفظ. الناس المستشرقين يقول لك طب ما دام اللفظ ده يؤدب كذا، ما العدل عنده ليه وجاب لي مثلا؟ يعني مثلا يقول ايه، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ هم يقولوا الله. طب هو محمد داوود اللي عامل فيه ولا شاف المعركه ولا عرف ايه الفيل؟ يقولوا الم ترى ايه وما رايتش، ما شفتش. ادي الجواب. يقولوا لا، الم ترى اي الم تعلم. الله طب مش الم تعلم ليه وجاب الم ترى؟ أم قال لك لأن الذي يخبر الله به أصدق من عينك. ما دام قال يبقى خلق ولا لا. لا يبقى الخشية من الخشية من العذاب في الآخرة، والعذاب في الآخرة إنما قيل له في الدنيا لسه ما حصلش. لما أبو بكر قالوا له إن محمد ادعى رسالة قال إن كان قال فقد صدق. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. مش قالب، فيه قلب وفيه قالب. القالب يجي لك اذا قهرت وجبت بسلسله كده وبتاع، انما القلب ما يجيلكش الا بالحب. يقول له انا مش عايز قالب، انا عايز ايه؟ ايمان قلوب يجيني بقلبه. ولذلك عملت الايمان اختياري. كنت اقدر اعمل الايمان ده اجبار، زي ما ارغمت الارض والسماء والنجوم وكل حاجه كله ماشي. كنت اقدر في الانسان انا عايزه يجيب وهو قادر على الا يجيب. جه وهو قادر، زي ما رسلنا مره قلنا هل عنده عبدين اثنين، عبد مرض شويه فصاحبه ربط بسلسله وعبد سايبه لصاحبه، يقوم لما ينادي اللي مش مربوط يجي على طول، والثاني يقدر يأسى ما يقدرش. قد جاء ويمكن جه وهو كان لأنه مجبور يجي، إنما الثاني جه وهو قادر أن لا يجي. يبقى ده دليل على الحب ولا لا؟ حب مكذب. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلامة، بسلامة ما تنتقلش إلى غم أبدا، لأن من اللي هيقولها لكم؟ الملائكة. وفوق ذلك بقى سلام قولا من رب الرحيم. طب اللي ربنا يقول له سلام ده يبقى في حاجه بقى تانيه. او ادخلوها مصاحبين سلاما على من فيها، زي ما كنت في الدنيا بتدخلوا حتى بتسلموا على اهله، طب سلموا على الملائكه بقى اللي هم بتوع الجنه برضه، مالك واخوانه بتاع سلام عليكم. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. الخلود في ايه؟ قال لك الإنسان قد يكون في نعيم في الدنيا وفي سلام وفي كل حال، وإنما يؤرقه أمران. الأمر الأول مخافة أن يفوت هذا النعيم، متنعك من بكرة أموت وبتاع وسيب، أو مخافة أن يفوته هذا النعيم. يبقى إيه اللي بيهدده؟ حاجتين اثنين، يا يفوت النعيم يا النعيم يفوت. وقال لك ده يوم الخلود، لا ده يحصل ولا ده إيه ولا ده يحصل. نعم، بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المستشرقين برضو يجوا في حته زي دي يقول لك لهم ما يشاءون فيها، يبقى هم اللي هيشاءوا، وما دام يشاء يبقى عارف اللي هيشاءوا ايه، مع انه يقول ايه فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. طب هيشاء ايه؟ ده مش عارف اللي. ده ما يخطرش على قلب البشر اللي هيشاء ايه. أم قال لك يشاء ما كان يتلذذ به في الدنيا يجيله، انما نقول له لا ولدينا مزيد، في حاجات ما شفتهاش انت في الايه. كان ولذلك يقول لك واتوا به متشابها، كلما رزقوا من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال لا انت بس طب خدت مانجا النهارده، قالوا جاله مانجا بكره. طب ما هو ده اللي كلناه امبارح، يقول لك بس هو متشابه، طب كلها بقى هتلاقي شيء ثاني خالص. طب وليه بقى سبحانه وتعالى خلى المشيئة بتاعتهم لما يعرفون مقدمة؟ أم قال لك لأن الإنسان في حياته إن تمتع بشيء وأحبه يبقى بيشتهي دايما، وإن كان محروم منه لما يشوف غيره بيتمتع عنه يبقى يشتهي. فأدن القسمة يقول له خد ده برضه، ما مش هنقول لك خده، إنما إحنا عندنا شيء إيه لا عينك رأته، وبعد ذلك إن شفته هتقول ده هو برتقال، إن شفته هتقول له لا لا برتقال إيه. طب أمال ما بيجيبش الأسماء دي الحاجات دي؟ قال لك لأن الوضع الاسم فرع لمعرفة المعنى أولا، وما دام حاجات جديدة في الجنة يبقى ما لهاش معنى عندهم، يبقى ما يوضعش لها اسم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ فكأن الله يعزي رسوله عما يناله من الصد عنه والإهانة له والتكذيب والاتهامات بالسحر والاتهامات بالشعر والاتهامات بالكهانة، يعزيه ولا يهمك دول. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد. القرن هم الجماعة اللي شملهم زمان محدود لكنهم قدروه زمنا بمئة عام، ولكنه قد يزيد إذا كانت مربوطة بنبي سيقوم نوح مثلا، دول أكثر شوف قعد ألف سنة مش قرن بقى مثلا. فإذا القرن يعتبر الجماعة المقترنين اللي عاشوا في مدة واحدة جمعهم معنى أو جمعهم ملك أو جمعهم نبي أو جمعهم زمن اللي هو مثل إيه السنة. وكم إذا سمعتها فافهم أنها كثير، زي ما تقول له كم أعطيتك، كم أعطيتك يا أخي، ليه بتستفهم منه عن العطاء؟ لأنك أنت فاهم أنه هو هيقول له أعطيتني يوم كذا ويوم كذا، لو لم تكن واثقا بالكثرة لما سألت كم أعطيتك. وكم أهلكنا، يعني أهلكنا إيه كثير. ولذلك إحنا قلنا هناك في قوله فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، مش كده حصل؟ كل دول مروا على رسل وكذبوهم، وانت انت تاخد أسوة بدول، فما تزعلش لما دول عملوا، لأن نهاية الأمر والغلبة لك. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. ولذلك قلنا شوف إرم ذات العماد إيه، وفرعون ذي الأوتاد إيه، كل دول هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. كلمة نقب يعني بحث عن غير ظاهر الأرض، لأن الأرض لها ظاهر وأمرها مكشوف كده، فلما يقولوا نقب يعني إيه بحث لشيء مستور. طب إيه يعرف نقبوا في البلاد؟ ما اكتفوش بالرقعة اللي عايشين عليه، ولا بالنعيم اللي هم شايفينه حواليه، وعندهم بقى راحة وعندهم يلا ما نشوف الحتة دي، احنا نعمل سياحة هنقبوا في البلاد، يعني الشيء اللي ما كانش تحت عينه وصلوا له. وده دليل على ايه؟ على ان قوتهم مش مشغولين بامرهم، سابوا هناك وراحوا. ولذلك احنا قلنا ان الانتقال من الوطن الى غيره في القرآن لا واخد صورتين. الصورة الاولى يقول ايه؟ ام قل سيروا في الارض فانظروا، يعني اللي ما كنتش شايفه نقب عليه كده ويطلع عشان تشوف عظمة ربنا ايه في الكون. قل سيروا في الارض فانظروا، ومرة يقول قل سيروا في الارض ثم انظروا. ايه العبارتين؟ ايه العبارتين؟ مش معنى واحد كده، عبارة لها مرة. سيروا في الارض فانظروا، يبقى اذا السيارة مش لطلب الرزق بل الاعتبار فقط. انظر الكون اللي غير كونك، ما تفتنش ان بتاعك بس هو ده، بتاعك تشوف عجائب في الكون الارض. لكن قل سيروا في الارض ثم انظروا، يبقى سيروا ايضا للايه؟ للانتفاع. لكن ما تنسوش انكم ايه؟ تاخدوا الاعتبار ايه؟ الاعتبار وياه. فنقبوا في البلاد دليل على القوة اللي متمتع بها في اوطانهم، فلم يكتفوا بالمتعة في مكانهم بل ارادوا المتعة في ايه؟ في اماكن اخرى. فنقبوا وراحوا هنا وراحوا هنا وراحوا هنا، وما يعملش كده الا القوي، ولا الا القوي. واما اللي غير قوي هيروح فين ولا يجي منين؟ ما قاعد يدوب. وكم اهلكنا قبلهم من قوم هم اشد منهم بطشا. ولذلك هيقول برضه في ايه ثانيه ايه؟ واثاروا الارض وعمروها اكثر. يعني عملوا حاجات كتير وانتم معلمين. فنقبوا في البلاد، العمليه اللي عملها وراحوا هنا وراحوا هنا وشافوا ده وشافوا ده، هل جاءت لهم ملجا حين جاءهم العذاب في الدنيا من محيص؟ ما لهم من محيص. محيص يعني ايه؟ يعني حتى ايه يروحوها، يروحوا هنا ما يلاقوش، يروحوا هنا ما يلاقوش. ولذلك انت تقول في التعبير العامي فلان حايص. ليه كده؟ حايص يعني ايه؟ يعني يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويروح هنا. طب وليه بيروح هنا ويروح هنا؟ لان هنا ما نتعدش وهنا ما نتعدش وهنا ما نتعدش، يسموه حايص. فبقول اهم يحبهم حتى ينفذوا هنا ما يلاقوش حتى ينفذوا هنا. زي هناك لا عاصمة اليوم من امر الله الا من رحم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ بيستفهم عشان هو ما يقولش ما فيش محيص، هو يخليك تجاوب. معنى يخليك تجاوب يبقى بدي الكلام منك كده. هل من محيص؟ هتقول لا ما فيش محيص. إن في ذلك لذكرى، كان يجب أما الذي يستمع الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون كل هذه الأشياء في باله، لأنها مش غيبة عنه، إما بالرؤية أو بالسماع. بالرؤية حين يقول الله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل بالشفاء ولا لا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لأن الذكرى حين تأتي لمن لا قلب له يسمع من هنا وينفذ من هنا، ملوش قلب يعويه يحويه حتى تصير عقيدة. أو ألقى السمع وهو شهيد، اللي له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. السمع دي الحدث، وهو الحدث من الخير. ده أنا لما بقعد أسمع بلقي ودني، ألقي ودني ناحية الصوت كده عشان أسمع. يبقى ألقى السمع والمراد ألقى الإيه؟ الأذن اللي بتسمع. إلقاء الأذن اللي عشان تسمع كده دليل على الاهتمام بما يقال، وإلا لو ما كانش مهتم بها يقول اللي يقول ولا عايز أسمع. ألقى السمع، بس يلقي السمع مش عشان يشوف إيه بس المسموع، بس يكون قلبه حاضر ليتلقى المسموع بما يتطلب منه من البحث العقل فيه والاقتناع به. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ودي مرت كثير في الآيات، إلا أن كان الاستشكال المستشرفين يقول لك آيات القرآن فيها تضارب، بينما يقول كل الآيات في ستة أيام وفيه آيات تدل على أنها ثمانية. هناك قول الحق سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، مش كده؟ طيب، لكن أدي يومين: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى لما نيجي نحسب بقوا كام دلوقتي؟ بقوا ست. وبعدين استوى للسماء فقضاهن سبع سماوات في يومين، يبقوا كام بقى؟ ثمانية. مع ان الكلام العام كله في ايه؟ في ست، لكن الايه دي ايه؟ يبقى في ثمانية. نقول له انت شوية، لانك انت مالكش ملكة عربية عشان تفهم الاساليب ومراميها. نشوف كده: قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. خلاص. وبعدين تتكلم عن حاجة بالنسبة للارض اذا في تتمتها، مش حاجة تانية. وجعل فيها رواسي من فوقها، ده في الارض مش كده؟ وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى مدام بيتكلم عن شيء تتم للأرض، يبقى الزمن تتم للزمن، كأنه خلق جرموا الأرض في يومين ثم خلق ما يتبع الأرض في أربعة أيام. يبقى إذن الاثنين دخلين ويا إيه؟ زي ما تقول سرت من هنا إلى طنطا في ساعة وإلى مصر في ساعتين اثنين، يعني من هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله.